الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قال المؤلف شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. هذا فيه إثبات علم الله جل وعلا، فيه إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. وذكر هنا النبي عليه الصلاة والسلام أن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. نعم، فقال هنا أي قوله لا يعلمها إلا الله لا يشارك في علم هذه المفاتيح إلا الله. فمن ادعى علم شيء من هذه المفاتيح الخمس فقد جعل نفسه شريكا لله جل وعلا، أو اعتقد وجود شخص يعلم الغيب، نعم، أو هذه المفاتيح، فإنه قد جعل لله ندا. قال لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ما سيكون في الغد، ما سيكون في الغد من الأرزاق والمقادير والحوادث التي ستكون في الغد لا يعلمها إلا الله عز وجل. قوله هنا لا يعلم ما في غد ليس معناه أن الإنسان إذا دخل الصباح أو إذا أصبح يعلم ما في المساء لأنه لم يكن في الغد، ليس هذا معناه. لما قال هنا لا يعلم ما في غد إلا الله ليس معناه أن الإنسان إذا كان في الصباح مثل الآن سيعلم ما سيكون بعد ساعتين، لا، ليس هذا معناه، بارك الله. لكن هذا تعبير معناه نفي العلم ما سيكون، نفي علم ما سيكون وسيأتي ولو بعد دقيقة واحدة، ولو بعد دقيقة وأقل من الدقيقة. نعم، قال ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. ما تغيظ الأرحام، ما في الأرحام، نعم، قوله هنا ما اسم موصول فهو يفيد العموم بالنسبة لما بعده، يفيد العموم بالنسبة الذي يأتي بعده. فقال هنا ولا يعلم ما تغيظ الأرحام، ما تكن الأرحام، ما هنا يفيد العموم، سواء كان في بداية ما في الرحم أو في نهايته لا يعلم ذلك علما تفصيليا إلا الله عز وجل. وقوله الأرحام تشمل أرحام بني آدم وأرحام الحيوانات وغير ذلك من مخلوقات الله جل وعلا، فهذا ليس مختصا بأرحام بني آدم، جميع الأرحام في الأغنام والإبل والبقر وغير ذلك يعلم ربنا عز وجل كل ذلك تفصيليا. نعم. ولا يعلم إلا الله عز وجل. وقد ذكر علماؤنا أن ما ذكر من معرفة ما في رحم إنسان عبر أو بواسطة الأجهزة المتطورة في هذا الزمن ليس هذا داخلا في علم الغيب. الإشاعة لما تذهب امرأة إلى الطبيبة وأقيم عليها عمل إشاعة فتعلم الطبيبة أو الممرضة مثلا أن هذا الجنين كذا وكذا وأنه سليم الخلقة وإلى غير ذلك، هذا ليس داخلا في علم الغيب، إنما هذا في علم المشاهدة. نعم، علم المشاهدة عبر هذه الأجهزة هي مشاهد، مشاهد عبر الأجهزة كما ذكر ذلك العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. هذا أمر، فلا يظن أحد أن هذا من العلم الغيب، لا يظن أحد أن هذا من العلم الغيب، فهو من المشاهدات، لكن بواسطة هذه الأجهزة. ثانيا، هذا الذي يعلمه الطبيب أو الطبيبة بارك الله فيكم ليس علما تفصيليا، إنما هو علم منحصر في بعض الأشياء، في بعض الأشياء. ألم تعلموا أن ما في الأرحام ابتداء من النطفة، والطبيب أو الطبيبة لا يعلم هذا، هذه النطفة ماذا ستكون وستصير بعد يوم، ستستمر في الحياة أو ستموت، ستكون خلقتها كاملة أو ناقصة، ذكر أو أنثى، لا يعلم حتى ولو بواسطة الأجهزة عندما كان في مرحلة النطفة. وربنا يعلم ما في الأرحام في جميع مراحله، في جميع مراحله، مرحلة النطفة والعلقة والمضغة. نعم، هذا في بارك الله فيكم، نعم، في شيء موجود، فكيف بشيء هو من اختصاص علم الله جل وعلا كرزقه وعمله وأجله، شقي أم سعيد، لا يعلم ذلك نعم غير الله جل وعلا. فنستفيد من هنا أن ما ادعاه الأطباء عبر تلك الوسائل الحديثة، نعم، من معرفة بعض الأشياء في الجنين ليس من باب علم الغيب بل هو من باب المشاهدات. نعم. قوله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، وهذه هي أو هذا هو المفتاح الثالث، لا يعلم ما متى يأتي المطر أحد إلا الله. نعم لا يعلم، لا يعلم متى. الذي حصل الآن عبر الوسائل الإعلامية إنما هو مجرد التوقعات، التوقعات على قولنا perkiraan، ليس علم. والمنفي هنا العلم، فقال هنا مفاتيح الغيب لا يعلمها. المنفي هنا العلم، والتوقعات ليست من العلم، قد تقع وقد لا تقع، قد تأتي وقد لا تأتي. إذا جاءت الأمطار كيف مجيئها؟ كثير أو قليل؟ وكم مدتها؟ ساعة أو ساعتين؟ وكم مقدار الماء النازل؟ كم مقدارها؟ لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. بارك الله فيكم. فقال هنا ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. كذلك بأي أرض، في البيت أو في الطريق أو في المستشفى أو في المسجد، أو سيموت في قريته أو خارج القرية، لا يعلم أحد ذلك. أسأل الله أن يميتنا في الأماكن الصالحة. قال ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى، حتى الملك فضلا عن البشر، الملك المقرب بل الملائكة المقربون لا يعلم علم الساعة متى ستكون إلا الله عز وجل، حتى الأنبياء والرسل المرسلون. فلهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، سأله جبريل، ليس عنده جواب إلا أن يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وربنا يقول في كتابه الكريم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، قل إنما علمها، عادة الحصر، قل إنما علمها عند ربي ليس عند غيره، حتى الملائكة المقربون لا يعلمون متى الساعة. فلهذا من ادعى علم الساعة، ادعى متى ستكون الساعة، فقد كفر، فإنه جعل نفسه شريكا أو ندا لله تبارك وتعالى. وهذا الذي ذكر في الحديث قال المؤلف رواه البخاري ومسلم ولم يكن متفق عليه، ولم يقل متفق عليه، إنما قال رواه البخاري ومسلم. ذكر بعض المحققين أن الرواية التي من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب هو في البخاري، أما الذي في مسلم فجاء من حديث أبي هريرة ليس من حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. وما ذكر في هذا الحديث هو جاء في القرآن، وقد قال بعض العلماء إن ما في هذا الحديث إن ما في هذا الحديث تفسير لما في الآية ومبين لها. فقد قال جل شأنه في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.